الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما ردكم على من يقول أن المسلم والنصراني متساوون عند الله فهم من بني آدم؟ الرد على ذلك أنه رجل جاهل، هذا رجل جاهل لا علم له بمبادئ الشريعة، وإلا فلو أنه كان يقرأ كتاب الله عز وجل علم أن الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فالله عز وجل ما لكم كيف تحكمون، وقال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أمماتهم ساء ما يحكمون. فالقرآن من أوله إلى آخره يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل الطغيان وأهل السنة وأهل البدعة وأهل البر وأهل الفجور، فالذي يسوي بينهما فإنه يسوي بين المختلفات، والشريعة جاءت بالتفريق بين المختلفات وبالجمع بين المتماثلات. فهذا الرجل رجل جاهل. فالناس وإن كان مصدرهم واحد باعتبار التناسل، لكن ليس مصدرهم واحد باعتبار الاتباع والتشريع. فالتفريق ليس التفريق الذي يترتب عليه المدح والذم، هو التفريق باعتبار التناسل واختلافنا شعوبا وقبائل، فإن هذا أمر ليس بمحط للمدح ولا للذم عند الله عز وجل. فأكرمنا عند الله أتقانا، والله عز وجل جعلنا من أبناء آدم، ولا فضل لأحد على أحد، لا أبيض على أسود، ولا لطويل على قصير، ولا لنحيف على سمين، ولا لعربي على عجمي، إلا بالتقوى. فالمقصود في التفريق إنما هو بالتقوى، فأكرمنا عند الله أتقانا. فهذا الرجل إذا كان مطلعا على الأدلة، عارفا يعني مواقع التفريق في أدلة الكتاب والسنة، فإنه يعتبر في هذه الحالة مرتدا، خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنه مكذب لله عز وجل، مكذب لخبر القرآن، مكذب للمعلوم من الدين بالضرورة، جاعل أهل الكفر بمنزلة أهل الإيمان، يعني في سواء عند الله عز وجل. فهذا الرجل مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية إذا كان عالما بمواطن الآيات الدالة على وجوب التفريق بين أهل الكفر وأهل الإيمان. فهذا الرجل على خطر عظيم، والواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يتقي الله عز وجل، وأن يرجع عن هذا الخطر، وأن لا تحمله المجاملة للغرب أو التميع في الدين وقضية الولاء والبراء في أن يصل إلى هذه النهايات السحيقة والحفر العميقة التي ترديه على رأسه في جهنم. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب قبل أن تخرج روحه، فيقابل ربه بهذا الذنب العظيم، وهو تكذيبه لله عز وجل في التفريق بين أهل الإجرام وأهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين، والله أعلم.